الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نظرية العقد. والعقد مأخوذ من الفعل عقد، العقد خلاف الحل، مأخوذ من الفعل عقد بمعنى ربط وشد، يقال عقد الحبل بمعنى ربطه وشده. وأما عن معناه في اصطلاح علماء الشريعة، فإن علماء الشريعة لهم منهجان في حقيقة العقد. المنهج الأول تفسير العقد بأنه ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع تكون له آثار في المحل. والمنهج الثاني أن العقد الجزم بتصرف يترتب عليه آثار في محل العقد، أو بصيغة أخرى أنه التصرفات المؤثرة على محل ما، سواء بنقل الملكية أو الانتفاع. والفرق بين المنهجين أن المنهج الأول يجعل من أركان العقد وجود الإيجاب والقبول، خلاف المنهج الثاني فإنه لا يشترط ارتباط الإيجاب بالقبول لتكوين العقد. ولذا يقولون الوقف عقد، مع أنه إنما يكون بصيغة الإيجاب بدون أن يكون هناك قبول. أما عن حقيقة العقد عند القانونيين فإنهم يقولون هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين من إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. فالضمان مثلا إنشاء التزام، والبيع نقل، والإقالة إنهاء. ويلاحظ على هذا المنهج أو على طريقة القانونيين عدد من الملحوظات. أول هذه الملحوظات ما يتعلق بالعقود الباطلة، فإن العقود الباطلة يجعلونها عقودا ومع ذلك لا تترتب عليها الآثار. فالعقد الباطل فيه إرادتان متوافقتان على إحداث أثر قانوني لكنها ليست عقودا تترتب عليها آثارها. مثال ذلك العقود التي تحصل بين شخص غير مالك ولا مأذون له في التصرف، كما لو بعت سيارة زيد بدون أن يأذن لك، فهذا فيه توافق إرادتك مع إرادة المشتري على إحداث أثر قانوني، ومع ذلك لا يسمى عقدا تترتب عليه آثار العقود. الملحوظة الثانية أنهم يعرفون العقد بأنه توافق إرادتين، والإرادة أمر باطن، الإرادة أمر باطن خفي. والقاعدة أن الحكم القضائي إنما يكون على الأمر الظاهر دون الأمر الخفي، فما يوجد من نيات وإرادات لا يحكم عليها القضاء، وإنما يحكم على الأمر الظاهر. ومن هنا كان تعريف علماء الشريعة بربط العقود بالأمور الظاهرة كالإيجاب أولى من كلام القانونيين. الأمر الثالث أنهم يقولون العقد توافق إرادتين، وتوافق الإرادتين لا يحصل به العقد حتى يوجد تصرفات ناتجة من هذه الإرادة. مثال ذلك: إذا كان عندي رغبة في بيع سيارتي وعندك رغبة في شرائها، فهنا إرادتان متوافقتان، ومع ذلك لا يعد عقد بيع حتى توجد الصيغة التي يترتب عليها نقل الملك. الملحوظة الرابعة: أنهم يشترطون في العقود توافق الإرادتين، وفي مرات لا يكون العاقد مريدا للعقد كما في العقود القهرية غير الاختيارية. مثال ذلك في عقد الشفعة: يثبت للشريك الحق في امتلاك الشخص الذي باعه شريكه مع أنه لم تتوافق الإرادتان، قد يكون المشتري غير راغب في هذا العقد. ومثله أيضا في العقود التي يكون فيها إكراه بحق، مثل بيع الرهن لسداد الدين مع أن المالك غير راغب في البيع، ومثل نزع ملكية العقارات التي تكون في الطريق من أجل المصلحة العامة، فإن هذا عقد، وإن كان بعضهم يجعله من باب التعويض لا من باب العقود. علماء الشريعة يتدارسون العقود في كتبهم الفقهية على سبيل الانفراد، بحيث يتدارسون كل عقد لوحده، فنجد في الكتب الفقهية عقد البيع، عقد السلم، عقد الإيجارة، عقد المزارعة، فيبحثون كل عقد بصفة منفردة، ويبحثون في كل عقد حكم ذلك العقد وطرق انعقاد العقد وشروط العقد وأركانه والآثار المترتبة عليه ومسائل النزاع بين المتعاقدين والضوابط الشرعية المتعلقة بذلك العقد وهكذا، وطرق إنهاء وطرق انتهاء العقد. ودراسة الفقهاء دراسة تطبيقية أكثر من كونها دراسة نظرية. ومن أوائل من ألف في مسائل العقود بحيث يوجد قواعد عامة للعقود شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقود الذي طبع باسم نظرية العقد. هكذا أيضا بعض علماء القواعد الفقهية كتبوا عن العقد بشكل إجمالي بما يتناول أغلب العقود، ومن هؤلاء بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور، وابن رجب في القواعد، وعدد من المؤلفين في القواعد الفقهية. إذا نظرنا إلى العقود وجدنا أنها تتكون من ثلاثة أركان: الركن الأول العاقد، وأغلب العقود يكون العقد منشأ من عاقدين كما في البيع والإجارة والرهن والوكالة، وهناك عقود تكون ناشئة من عاقد واحد، مثل إيش؟ الوقف. الركن الثاني المعقود عليه أو محل العقد، والمراد به المحل الذي كان العقد منشأ من أجل التصرف فيه، وقد يكون محل العقد عينا مثل هذه السيارة، وقد يكون منفعة مثل السكنى، وقد يكون دينا كما لو تعاقد معه في السلم على أن يسلمه 100 صاع بعد 6 أشهر. الركن الثالث صيغة العقد، وقد تكون الصيغة صيغة قولية بأن يتكلم كل من المتعاقدين بكلام يؤدي إلى جعل الإيجاب يرتبط بالقبول. وصيغ العقود قد تكون صريحة، كما لو قال بعتك هذه الدار، أو قال أجرتك هذه الدار. وقد تكون الصيغة من باب الكناية، بحيث لا يدل اللفظ على ذلك العقد إلا بقرينة، كما لو قال بعتك هذه الدار لمدة سنة، فإن هذا لفظ كناية يراد به عقد إيش؟ الإيجار. وقد تنعقد العقود بواسطة المعاطات، بأن يكون هناك أفعال تدل على العقد ولو لم يوجد لفظ. ومن أمثلة ذلك ما لو ذهبت إلى الخباز ووضعت في صندوقه 1 ريالا وأخذت كم خبزة؟ 4 خبزات. فهذا صريح ولا كناية؟ ها؟ معاطات، ليس بصريح ولا بكناية، فهذا صيغة معاطات. الفقهاء اختلفوا في صيغة المعاطات، هل هي صيغة تترتب عليها العقود أو لا، ولهم في ذلك 3 مذاهب مشهورة. المذهب الأول أن المعاطات ليست طريقا لانعقاد العقود، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. قالوا لأن الله اشترط في صحة العقود الرضا، والرضا أمر خفي، فلا بد أن نرتب العقد على أمر ظاهر هو الصيغة القولية. فإن الله قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يمكن أن نعرف وجود التراضي إلا بوجود أقوال تدل على حصول التراضي من الطرفين. والقول الثاني بأن العقد يصح بأي طريق يشعر به ويدل عليه، سواء كان باللفظ أو بالفعل. ومن هنا يصححون انعقاد العقود بواسطة المعاطات، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن المقصود تحصيل الرضا، وإذا حصل الرضا صح العقد. قالوا ولأن اشتراط الصيغة القولية يحتاج إلى دليل، والآية لا تنتهض دليلا لأنها إنما اشترطت الرضا. والقول الثالث بأن المعاطات طريق صحيح لانعقاد العقود في المحقرات، وهي الأمور القليلة. أما الأمور الثمينة فإنه لا ينعقد العقد فيها بالمعاطات. من يمثل لنا ببيع معاطات؟ خبز تقدم معنا، ما أحتاج نكرر. بيع مكائن البيع الذاتي، مكائن البيع الذاتي، تضع 1 ريال في المكينة وتضغط على نوع العصير الذي تريد فيخرج لك، هذا معاطات. عند الشافعية لا يصح هذا العقد، ولا يجوز لك شرب هذا العصير لأنك لم تملكه. وعند الجمهور يصح العقد. إيش؟ وضع الآلة في الشارع ما يكون برضا. هم يشترطون الرضا أو يشترطون الصيغة القولية؟ هل حصلت صيغة قولية؟ ما حصلت صيغة قولية. وبالتالي لا يصححون هذا العقد. طيب، ننتقل إلى شروط العقد. العقد يشترط له العديد من الشروط حتى يكون صحيحا. الشرط الأول أهلية العاقدين، فإذا لم يكن العاقدان ممن لهم أهلية ذلك العقد فإنه لا يصح العقد منهما، ومن هنا فلا يصح العقد من المجنون ولا من الصغير. الشرط الثاني قابلية محل العقد لحكمه، المراد بالحكم هنا الآثار والنتيجة، فلا يكون العقد صحيحاً إلا إذا كان محل العقد قابلاً للآثار المترتبة على العقد. مثال ذلك: لو أجره تفاحة من أجل أن يأكلها ثم يعيدها إليه، نقول هذا لا يصح أن يكون عقد إيجارة، لأن من آثار عقد الإيجارة الانتفاع بالمنفعة مع بقاء العين، ومن ثم لا يصح أن يكون هذا العقد إيجارة. وقد يقع النزاع في بعض المحال هل هي قابلة للعقد أو لا. من أمثلة ذلك مثلا وقف النقود، فإنه موطن خلاف بين الفقهاء. منشأ الخلاف هل النقود تقبل أن تكون محلا لعقد الوقف، لأن من مقتضى الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وفي النقود لا يمكن أن تحبس الأصل، لأنك إن أبقيتها في يدك لم يحصل انتفاع بها. وهناك من يرى أن محل العقد ليس ذات النقد الموجود باليد، وإنما القيمة التقديرية لذلك النقد. قالوا ومن ثم لا مانع من أن نجعل مثلا وقفا نقديا، بحيث نقول كل من احتاج من أبناء فلان فإنه يستدين من هذا الوقف، فإذا انتهت حاجته أعاده، فهذا وقف للنقود. وبالتالي يقولون المحل قد قبل آثار الوقف. الشرط الثالث من شروط العقد أن يكون العقد مباحا، فإذا كان العقد من المحرمات لم يصح العقد. من يمثل له الربا، هذا عقد محرم بالتالي لا ينعقد ولا يكون صحيحا. ومثله تأجير البضع، هذا عقد محرم. ومثله العقد مع الكاهن أو الساحر، هذه عقود غير معتبرة شرعا. وكذلك العقود على الأعيان المحرمة مثل عقود بيع الخمر. الشرط الرابع اتحاد المجلس، اتحاد مجلس العقد، إما أن يكون اتحادا حقيقيا بأن يوجد العاقدان في مجلس واحد، أو أن يكون اتحادا حكميا كما لو حصل العقد بالهاتف أو بالكتابة والرسائل. الشرط الخامس بقاء الإيجاب صحيحا حتى القبول. لو قال بعتك ثوبي ثم قال تراجعت ثم قلت قبلت، نقول الإيجاب لم يستمر حتى القبول، وبالتالي لم ينعقد العقد. ويقولون بأنه لا بد أن يكون الإيجاب متصلا بالقبول إما حقيقة أو حكما. الشرط السادس تخويل العاقد في التعاقد، بأن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه أو مأذونا له فيه، إما بوكالة أو وهذا إذن من المالك، أو بإذن من الشارع بولاية خاصة كما في ولي الأيتام، أو بولاية عامة كما في مسألة بيع القاضي للعين المرهونة. الشرط السابع الرضا والاختيار، وهذا في الجملة، وبعض أهل العلم يقول بأن هذا لما كان شرطا لبعض العقود دون بعضها ينبغي أن نقصره على تلك العقود فلا نجعله شرطا في العقد بإجمال. هكذا أيضا يشترط في العقد اتحاد محل العقد، فلو باعك السيارة الزرقاء واشتريت منه السيارة الحمراء لم ينعقد العقد لأنه لم يتوارد على محل واحد. هكذا بعض أهل العلم يشترط القدرة على التسليم، وإن كان هناك من يقول هناك مستثنيات يجيز الشرع فيها البيع مع عدم القدرة على التسليم، ومن ثم لا ينبغي أن نجعله شرطا في العقود. ومن أمثلة ذلك بيع المالك للعين المغصوبة منه لمن يتمكن من استخلاصها من الغاصب. عندك سيارة سرقت منك وأن تعرف السارق وعجزت عن استخلاصها منه، فبعتها على من يكون لديه قدرة على استخلاص السيارة من هذا السارق، فهنا بعت السيارة مع عدم قدرتك على التسليم، ومع هذا صح العقد. أما بالنسبة للشروط في العقد، الشروط في العقد منشأها من العاقدين بخلاف شروط العقد فإن منشأها من الشارع. إذن شروط العقد الذي اشترطها هو الشارع، فأهلية العاقدين اشترطها الشارع. أما الشروط في العقد فإن منشأها هم العاقدان. والفرق الثاني أن شروط العقد سابقة له، فأهلية العاقد تكون قبل العقد، أما الشروط في العقد فقد تكون لاحقة. الفرق الثالث أن فقد شروط العقد يؤدي إلى بطلان العقد، أما فقد أحد الشروط في العقد فإنه لا يلغي العقد ولا يبطله، وإنما يخول المستفيد في فسخ العقد. اشترى منك سيارة واشترط أن تكون مشتملة على أدوات السلامة، فلما جاءت السيارة لم توجد أدوات السلامة فيها، فحينئذ يخول المتعاقد بفسخ العقد لعدم الوفاء بشرطه، لأن هذا من الشروط في العقد وليس شرطا للعقد. هل الأصل في الشروط هو الصحة أو أن الأصل هو المنع؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية، ففي مذهب الإمام أحمد أن الأصل في الشروط هو الصحة، وعند الجمهور أن الأصل في الشروط هو البطلان حتى يأتي الدليل يدل على صحة الشروط. ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح لحديث المسلمون على شروطهم، إلا شرطنا حل حراما أو شرطا حرم حلالا كما ورد عند ابن حبان وأهل السنن. إذا تقرر هذا فإن الشروط في العقود على ستة أنواع. النوع الأول اشتراط أمور من مقتضى العقد، فهذه الشروط وجودها وعدمها سواء، وإنما يستفاد منها التأكيد، كما لو اشترط البائع على المشتري أن يسلم الثمن فنقول تسليم الثمن واجب، وجد العقد، وجد الشرط أو لم يوجد. النوع الثاني اشتراط أمر من مصلحة العقد، كاشتراط الرهن أو اشتراط الحلول أو التأجيل أو اشتراط الكفيل أو اشتراط صفات في المعقود عليه، كما لو اشترط أن تكون السيارة من الموديل الفلاني أو أن تكون السيارة مشتملة على أدوات السلامة أو أن تكون السيارة مخملية المقاعد وهكذا، كما لو اشترط في الأمة أن تكون بيضاء، أن تكون طويلة، وأن تكون جميلة، وأن تكون ذات شعر أسود، وأن تكون عيونها ذات اللون الفلاني. هذه كلها شروط في مصلحة العقد، وبالتالي فإن هذه الشروط شروط صحيحة. النوع الثالث اشتراط أمر من مصلحة العاقد، الثاني من مصلحة المعقود عليه أو من مصلحة العقد، والثالث من مصلحة العاقد. مثال ذلك اشترى منه مسواكا بريالين واشترط عليه أن ينظف السيارة أو أن يغسل سيارته لمدة أسبوع يوميا، هل هذا الشرط من مصلحة العقد؟ ليس من مصلحة العقد، وإنما هو من مصلحة العاقد. مثال آخر اشترى منه سيارة واشترط عليه أن يقوم بتنظيف ثيابه أو غسل ثيابه، فنقول هذا شرط من مصلحة العاقد لا من مصلحة العقد ولا من مصلحة العين المعقود عليها. هل تصح هذه الشروط؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذه الشروط شروط باطلة ليست بصحيحة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والقول الثاني بأنه يصح الشرط الواحد ولا يصح أكثر من شرط، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بحديث نهى عن شرطين في البيع، وهذا الحديث رواه أبو داود. قد وقع اختلاف بين المحدثين في درجة إسناد الحديث. والقول الثالث واستدلوا على الجواز بحديث جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جمله، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط من مصلحة العاقد لا من مصلحة العقد، ومع ذلك صححه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه شرط واحد. القول الثالث في المسألة بأن الشروط التي تكون لمصلحة العاقد تعتبر شروطا صحيحة ولو تعددت، وهذا مذهب جماعة من التابعين ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعات، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها حديث المسلمون على شروطهم، فإن كلمة شروط جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والعقد قد اشتمل على هذه الشروط. قالوا: وأما حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فالمراد به كل شرط خالف كتاب الله بدلالة سبب الحديث، فإن سبب الحديث أن قوما باعوا مملوكا واشترطوا ولاءه، فهذا شرط باطل، ولذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأما حديثناها عن شرطين في بيع، فمنهم من قال بضعفه، ومنهم من قال المراد به بيع العينة، أو أن المراد به بيع السلعة بثمنين متفاوتين، أحدهما حاضر والآخر مؤجل. ولعل القول القائل بصحة الشروط وأن الأصل فيها الصحة هو أرجح الأقوال في المسألة. النوع الرابع من أنواع الشروط: الشروط المنافية لمقتضى العقد، كما لو بعتك السيارة ب10,000 على أن تبقى السيارة في ملكي، فنقول هذا الشرط باطل لأنه يتنافى مع مقتضى العقد. لكن هل يبطل هذا الشرط العقد أو لا؟ فهل نقول الشرط المنافي لمقتضى العقد يبطل ويبطل العقد، أو نقول بأن الشرط باطل مع تصحيح العقد؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية، وأكثر أهل العلم يقولون يبطل العقد. قالوا: لأن المتعاقد لم يرضى بالعقد إلا بهذا الشرط، فهو لا يرضى بالعقد بدون هذا الشرط، فإذا صححنا العقد وأبطلنا الشرط فإن ذلك يتنافى مع الرضا، والرضا شرط من شروط صحة العقود. والقول الثاني بأن الشرط يبطل ويصح العقد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة من أصحابها واشترطت لهم الولاء، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط، وقال: إنما الولاء لمن أعتق، لأن الولاء من آثار العتق. وهذا هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. النوع الخامس من أنواع الشروط: اشتراط عقد في عقد. مثال ذلك: لو قلت لك أبيعك هذا البيت بشرط أبيعك هذا البيت ب1,000 دينار بشرط أن تؤجرني سيارتك ب200 درهم، فهنا اشترطنا عقدا في عقد. وجمهور أهل العلم على أن هذه الشروط باطلة، وحكي الإجماع على ذلك، ويستدل عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ومثله ما ورد نهى عن صفقتين في صفقة. النوع السادس من أنواع الشروط: الشروط التي تقتضي تعليق العقد على أمر مستقبل، كما لو باعه هذا رجل يخاف من زوجته فباع سيارته واشترط أن تكون الزوجة راضية، قال: أبيعك سيارتي ب10,000 لكني لا أدري، يمكن أن زوجتي لا ترضى، وأنا أخاف منها، فأعلق العقد على رضاها، إن رضيت فالبيع تام، وإن لم ترضى فالبيع ملغى. هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ جمهور أهل العلم قالوا هذا الشرط لا يصح، لأن العقد أمر جازم فلا يصح أن نجعله مترددا. والقول الثاني بأن هذه الشروط صحيحة، وبالتالي يتوقف انعقاد العقد على حصول المشروط. ما هي أدلة كل؟ من رأى أن العقد المعلق على شرط مستقبل لا يصح استدل على ذلك بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن العين المرهونة لا يصح للمرتهن أن يتملكها بمجرد حلول أجل الدين، كما كان الحال في الجاهلية. في الجاهلية أن المرتهن إذا حل الأجل تملك العين المرهونة، فلما جاء الشرع قال بأنه إذا حل الأجل يقوم صاحب الولاية القاضي أو غيره فيبيع العين المرهونة ويسدد الدين، فإن بقي من ثمنها شيء أعاده إلى الراهن ولا يأخذه المرتهن. وأما من رأى صحة هذه الشروط استدل على ذلك بالأحاديث أو بالنصوص الواردة في أن الأصل في الشروط الصحة، واستدل على ذلك أيضا بما ورد أن عتاب بن أسيد أمير مكة اشترى دارا من صفوان بن أمية ليجعلها سجنا، واشترط أن يرضى عمر، وكان ذلك بمحضر من الصحابة بدون أن ينكر أحد منهم، قالوا فكان هذا إجماعا سكوتيا. قالوا وأما حديث لا يغلق الرهن من صاحبه فالمراد به ما يفعله أهل الجاهلية من تملك المرتهن العين المرهونة بحلول الأجل ولو لم يرضى الراهن. أما لو قال الراهن إذا حل الأجل فالعين لك مقابل الدين، قالوا فهذا لا يدخل في الحديث. أظن بعضكم يسوي هذه، تسوون ولا ما تسوونها؟ يذهب الواحد منكم إلى محطة البنزين فيملأ خزان الوقود ثم يفتش في جيبه فلا يجد نقودا، فيقول خذ ساعتي وسآتيك بالثمن قبل عصر الغد، فإن لم آتك بها فخذ الساعة وتملكها مقابل الدين. يصح أو لا يصح؟ قال الجمهور لا يصح، وجعلوا هذا من إغلاق الرهن. والقول الثاني بأن هذا العقد يصح، قالوا وإغلاق الرهن تملك المرتهن العين بدون أن يأذن الراهن، وهنا الراهن قد أذن. قالوا ويدل عليه أن الشارع يتطلع إلى براءة الذمم وسداد الدين، وهذا من وسائل تحقيقه. هل هذا من شرط عقد في عقد؟ نقول لا، شرط العقد في عقد هذا فيما إذا تعددت العين المعقود عليها، أما هنا فإن العين المعقود عليها عين واحدة، وبالتالي يكون من تعاقب العقود، فهو في الأول كان رهنا ثم تحول في الأخير إلى أن يكون بيعا، كأنه باع البنزين الذي أخذه بهذه الساعة. فربط العقد بعقد هذا مع تعدد العين المعقود عليها، ما إذا كانت العين المعقود عليها واحدة فهذا ليس من بيعتين في بيعة. لماذا؟ لأن العين المعقود عليها واحدة وليست متعددة. من القواعد المتعلقة بهذا: هل العبرة في العقود بالألفاظ والصيغ، أو أن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد؟ فهذه من مسائل الخلاف، وأظن أوردنا لها مثلا قبل قليل. لو قال: بعتك السيارة لمدة سنة، فهل نقول العبرة بالألفاظ وبالتالي هذا عقد بيع وجد فيه شرط ينافي مقتضى العقد؟ ومن ثم نأتي به على الخلاف السابق في الشروط المنافية لمقتضى العقد، هل تبطل العقد أو لا تبطله؟ أو نقول العبرة بالمعاني والمقاصد، وبالتالي فإنهم وإن تلفظوا بلفظ البيع إلا أن المراد به إيجارة. ولعل الأظهر أن العبرة بالمعاني والمقاصد، لأن الألفاظ ليس اعتبارها لذاتها. ويترتب على هذا أو يتعلق بهذا مسألة، وهي: هل ألفاظ العقود تعبدية لا يجوز تجاوزها ولا تنعقد إلا بألفاظها؟ هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن العقود لا تنعقد إلا بألفاظها، واختلفوا في عقد العقود بغير لغة العرب، فبعضهم قال يعتبر مقابل لفظ العقد في كل لغة، وبعضهم قال من تمكن من نطق العربية لم يصح منه العقد بغيرها. والقول الثاني بأن ألفاظ العقود ليست مما يتعبد به، ومن ثم فإن العقود تنعقد بأي لفظ دل عليها. وهذا هو قول شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة. والقول الثالث أن عقود النكاح لا تنعقد إلا بألفاظها، وأما العقود المالية المحضة فإنها تنعقد بأي لفظ يدل عليها. هذا هو قول الجمهور. قالوا: لأن النكاح مما فيه خطر عظيم، ومما فيه استحلال للأبضاع، ومن ثم اشترطوا التقيد بألفاظها بخلاف غيرها من العقود. قالوا: فعقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والإنكاح. لو قال له: وهبتك ابنتي، تقولون يكون عقد تزويج؟ على القول الثاني يصح ويكون عقد نكاح، وعلى القولين الأول والثالث لا يصح ولا ينعقد به النكاح. بقي عندنا أنواع العقود وآثار العقود وعيوب العقود ومنهياته، عيوب العقد ومنهياته، والفرق بين البحث الفقهي والبحث القانوني في مسائل العقود، وبعض المراجع المتعلقة بنظرية العقد. قد ما يمدينا اليوم نأخذها، ولذلك نرجع الحديث فيها إن شاء الله إلى الغد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى، اللهم كن لنا معينا على أمور دنيانا وآخرتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.